الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مع المجلس الثامن من مجالس شرح متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ورفع درجته في عليين وألحقنا به على خير، اللهم أمين. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيبدأ المؤلف يدلل على القاعدة التي ذكرها قبل قليل، وقد دخل في هذه الجملة، الجملة اللي هي تقدمت، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وبدأ يستدل على إثبات الأسماء والصفات من خلال الكتاب والإيه والسنة، فذكر عدد كبير من الصفات أو من الآيات التي تثبت أسماء الله عز وجل، سواء كان بالنفي أو بالإيه أو بالإثبات. ذكر جملة كبيرة من آيات القرآن، وكذلك عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طبعا آية بتثبت صفة معينة أو اسم معين لله عز وجل، أو تنفي عنه مثلا صفة نقص ونحو ذلك. وإحنا في طريقتنا في فيما سيأتي، هو ذكر آيات كثيرة جدا، سنبين المعنى الإجمالي للآية أو للاسم أو للصفة، ولن نقف معه كثيرا، ولكن سنقف مع بعض الصفات فقط ممكن نتكلم فيها، يعني ناخد نبذة كده يعني تعريفية عنها تكون أشمل شوي من مجرد قراءة الآية أو مجرد ذكر تعريف لها ومختصر والكلام. وهي سنقف مع الصفات يعني الكبيرة أو مش الكبيرة التي حصل فيها الجدل، زي صفة مثلا العلو حصل فيها جدل كبير بين أهل السنة والمخالفين، صفة الاستواء حصل فيها جدل كبير بين أهل السنة والإيه ومخالفين، صفة مثلا الكلام، مثلا بعض الصفات كالإرادة نتج عنها يعني انحرف فيها بعض الفرق، لكن بقية الأسماء والصفات هو تكلم بعدة قواعد، وذكرنا من تكلم بهذه القواعد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. فشيخ الإسلام يأتي إيه يعني متبعا لا مبتدعا، جاي رجل إيه مقرر مش منشئ، هو بيقرر الاعتقاد السابق مش بينشئ اعتقاد سابق، مش بينشئ اعتقاد جديد، إنما هو متبع لمن إيه لمن سبقه كما مر معنا. فإحنا سنذكر إيه بيبقى معنى إجمالي للآية، الآية دي فيها تثبت الاسم الفلاني أو الصفة الفلانية وهكذا. يقول بدأ يدلل على قضية الجمع بين النفي والإثبات، واستدل بإيه بصورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وطبعا الأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن كثيرة جدا، حتى قال بعض العلماء أنها تبلغ مبلغ التواتر، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله قال لهم: تعالوا احنا هنقرأ أقرأ عليكم ثلث القرآن. فطلع قرأ قل هو الله أحد ودخل، قالوا: يبقى في حاجة في وحي جاله، في حاجة أمر عظيم. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. الأحاديث في ذلك كثيرة كما ذكرنا. فيقول قل هو الله أحد أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل ولا شريك، الله الصمد. الصمد يعني ورد في تفسيره عدد أو أقوال من أقوال عديدة للسلف، منها أنه الصمد أي الذي لا جوف له، وهذا المعنى متواتر عن السلف، أو السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، أو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في حاجاتها ومهماتها، وغيرها من المعاني، والتي قال عنها بعض العلماء أنها كلها يعني يشملها اللفظ، ليس فيها خلاف، إنما من باب خلاف التنوع كلمة، ولكن لها معاني كثيرة. لم يلد ولم يولد، فالله عز وجل هنا أثبت لنفسه الأحدية والصمدية، تمام. ولم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد، وفيه رد على النصارى ومشرك العرب الذين نسبوا له الولد. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مثيل ولا نظير ونحو ذلك. فالشاهد من السورة ذكرها شيخ الإسلام لأجل أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات. الإثبات الله أحد الله الصمد، والنفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك من الآيات التي جمعت بين النفي والإثبات، وطبعا يعني ننبه أو نذكر مرة أخرى إن شيخ الإسلام عمل كل كلامه بيستدل عليه، كل حرف تكلم به سابقا بيستدل عليه الآن بآيات الله عز وجل الكثيرة جدا. يعني هي الآيات والأسماء والصفات مع الآيات والأحاديث اللي ذكرها تقريبا واخدة تلت الكتاب كل، وأسهب بقى في قضية ذكر الأدلة من القرآن ونحو ذلك. وهذا يدلك على أن يستحيل أن تكون هذه الكثرة الكثيرة من الألفاظ القرآنية ترد لتصف الله عز وجل ولا يراد بها المعنى الظاهر الحقيقي الذي تعرفه العرب. ولا مرة يجي حديث يقول لنا لا بس اللفظ ده مش معناه الظاهر اللي انتوا فاهمينه، ولا مرة تيجي آية تقول بس مش معناه الظاهر اللي انتوا عارفينه أو المعروف في لغة العرب، ولا مرة. يقول وما وصف به نفسه في أعظم آيات في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أي آية في كتاب الله أعظم، فوقف شوية كده وبعدين قال له الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، ليه؟ لأنها مشتمل على صفات الله عز وجل وأسماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالعلم. العلم فعلا يعني صدق من قال أصحاب العقول فراح وفي نعيم، والله مش أصحاب الجهل في نعيم، لا خالص، المعنى ده مش مظبوط قوي، يعني في مواطن ممكن يطلع مظبوط في حاجات معينة يعني، بس لا، هو صاحب العقل وصاحب العلم في فعلا في نعم وفي راح. فتلاقيه كل ما يقابله في حياته من خير من شر من هم من غم يرده إلى العلم فيستريح. فسبب كون هذه الآية أنها أعظم آية أنها اشتملت على أسماء الله عز وجل وصفاته. الله لا إله إلا هو أثبتت الألوهية لله عز وجل، لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فأثبتت الألوهية لله ونفتها عن غيره سبحانه وتعالى. الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه، القيوم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، دي من ضمن المعاني التي قيلت في القيوم. والحي القيوم بعض العلماء يعني ذكرهما أو جعلهما من اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، مستدل بحديث أنس رضي الله عنه يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيعتبر أن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم، فلا يفوتك أن تدعو بهما كثيرا: يا حي يا قيوم، اغفر لنا وارحمنا وعلمنا علما نافعا. يقول الحي القيوم: ولكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة اللي هي النعاس الايه الخفيف زي ما كده ايه الغفوة يعني، وهذه والله عز وجل منزه عن ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم بقى بيكون طبعا ايه اقوى من الايه من السنة، وهو اخو الموت، ويكون في الايه فيه ثقل في الرأس ويكون في القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فهو يملك العالم العلوي والعالم السفلي، فيملك كل شيء سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده؟ أي لا أحد يشفع عنده. إثبات الشفاعة، الشفاعة اللي هي سؤال الخير للإيه للغير، يبقى واحد بيشفع لفلان يعني بيطلب الخير لأن ينفع لفلان، أو يطلب أن ينفع إيه فلان إلا بإذنه يعني بأمره، وهذا لكبريائه وعظمته وتمام سلطانه وقدرته، تعرفش تشفع لحد غير إيه بإذنه سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله عز وجل إلا ما علمهم سبحانه وتعالى. وبص اللفظ القرآني بيقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، فكيف بكل علمه سبحانه وتعالى، أو فكيف بكامل علمه جل في علاه. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي فسره البعض بأنه العرش والبعض بأنه الكرسي، ولعله الأقرب والله أعلم. فالكرسي هو موضع القدمين، بأنه العرش والبعض بأنه موضع الإيه القدمين، ولعله الأقرب أن الكرسي موضع الإيه القدمين. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله، حفظ العالم العلوي والسفلي لكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. وهو العلي، أي الذي له العلو المطلق، سواء كان علو الذات أو علو يعني علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات، أو علو القدر لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، أو علو القهر، فهو القادر على كل شيء، والناس مربوبون مسخرون لا يخرجون عن سلطانه، ولا يقدرون أن يفعلون شيئا في ملكه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فحتى الكفر إيه عبد برض، حتى لو إيه عبد أو مقهور. وهو العلي العظيم، يعني الذي له جميع صفات العظمة سبحانه وتعالى، فهو عظيم في ربوبيته وعظيم في ألوهيته جل في علاه. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل جمع فيها ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فتضمنت إثبات وتضمنت إيه نفي، فأثبتت الألوهية له ونفتها عمن سواه، أثبتت الحياة والقيومية لله عز وجل، نفت السنة والنوم عنه سبحانه وتعالى، نفت الشفاعة عنده إلا بإذنه، وأثبتتها بإيه بشروطه شروطها الإذن للشافع والرضا عن الإيه المشفوع، سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في الفصول الماضية القادمة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفه وما خلفهم إثبات كمال علمه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء، بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه سبحانه وتعالى وكمال علمه. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات الكرسي وإثبات كمال عظمته سبحانه وتعالى. وطبعا ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة، فتخيل ده موضع القدمين. طيب لا، تصورك للعرش إيه؟ مش هينفع تتصوره أصلا. طب تصورك لله عز وجل إيه؟ مش هينفع تتصوره أصلا. ده جبريل عليه السلام لما النبي بيوصفه يقول لك له 600 جناح، والجناح يسد ما بين المشرق والمغرب، يعني يحط ايده على الكره الارضيه ايه خلاص يغطيها، ياخدها تحت جناح. شوف الكره الارضيه دي بقى اللي احنا بنقول الكره لما تيجي تقول الكره الارضيه، على بال ما تخلصها كنت تعبت. دي ما تجيش حاجه ايه في جناح سيدنا جبريل. طب 600 بقى 600 جناح دول عاملين ازاي؟ فهو ده خلق من خلق الله سبحانه. طب ملك ربنا بقى كله عامل ازاي؟ فالبني ادم فعلا ان الانسان لظلوم ايه كفار. اي والله انسان ده ظلوم كفار فعلا، يعني بيظلم نفسه. يقول وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، جمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته سبحانه وتعالى في هذه الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اللهم يعني الأول والآخر والظاهر والباطن، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والحديث في صحيح مسلم. طيب الصفات دي تكون لموجود ولا المعدوم؟ موجود بمعنى الوجود مش بمعنى المخلوق، عشان كلمة موجود قد تأتي بمعنى مخلوق خلاص، أو تأتي بمعنى الوجود اللي هي وجود الشيء ووجود حقيقة له يدلك على. طيب هذه الصفات لا تكون إلا صفات إيه حقيقية، لابد أن يتصف بها إيه موجود مش حاجة معدومة، يعني الوجود اللي هو ضد الايه عكس العدم. طيب وجود الله عز وجل هل كوجود الانسان؟ لا. طب هم كده اشتركوا فين؟ في المعنى الكلي الذهني، فاكرين القدر المشترك؟ هم ده اللي اشتركوا فيه في المعنى بس، لكن وجود ربنا سبحانه وتعالى لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، صح كده؟ بخلاف وجود الإنسان يسبقه عدم ويلحقه فناء. طب ما ده موجود كده وده موجود، ينفع بقول لا يبقى أنف صفة الوجود لأن الإنسان موجود، فيبقى كده لو أثبت الوجود لله يبقى أنا كده بشبه ربنا بالمخلوقين، ينفع؟ ما هو الأول والأول يعني ليس قبلك شيء، والآخر يعني ليس بعدك شيء. الصفات دي لابد ان هي ايه يتصف بها سبحانه وتعالى، صفات وجودية، صفات ثبوتية ثابتة لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يثبت ايه يتكلم عن هذه الأسماء يعني، ويقول فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وطبعا الأول والآخر يدل على الإيه الإحاطة الزمنية، إحاطته الزمنية، والظاهر والباطن يدل على إيه إحاطته المكانية. تمام كده. يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو الحكيم الخبير. وتوكل على الحي الذي لا يموت يعني فوض أمورك إليه سبحانه وتعالى. توكل لغة معنى الإيه؟ التفويض. فيقال وكلت أمري إلى فلان يعني فوضته. ومعناه شرعا اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. والتوكل نوع من أنواع العبادات العظيمة القلبية وهو واجب ولا ينافي الأخذ بالأسباب. في فرق ضلت في قضية الأسباب دي، إن شاء الله لما نيجي القدر بقى ممكن نبان. يعني الشيخ ابن عثيمين يذكر في القول المفيد يقول والناس في الأسباب طرفان ووسط. الأول من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعري اللي هم راحوا خدوا خدوا الآيات اللي بتدل على إن ربنا الله خالق كل شيء وإن ربنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فخلاص بقى أنت مهما تعمل ما فيش حاجة هتخرج عن سلطان ربنا، فاعد ما تاخدش بالأسباب. ما هو لو يريد ان هو يرزقك مش هو الرزاق ذو القوى المتين؟ ايوه خلاص اقعد في البيت وهو لو يريد يرزقك هيبعت لك رزقك وانت قاعد في البيت. هو كلام حق يراد به باطل. هو فعلا انت لو قاعد في البيت رزقك هيجيلك، قاعد في الشارع هيجيلك، بس اذا هو شاء ذلك سبحانه وتعالى. تمام. والفرقة الثانية من يغلو في اثبات الاسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوه. يبقى الأولانيين بيعملوا بينكروا الأسباب اللي نفوا حكمة ربنا سبحانه وتعالى زي الجبرية وزي الأشعرية. التانيين اللي هم الخرافيين بقى الجماعة الصوفية اللي هو بقى ده عمل ده يغلو في إثبات الأسباب يعني حتى يجعل ما ليس بسبب من سبب. واحد ميت وتحلل خلاص ويقول لك ادعيه. ليه يا عم الحاج ادعيه ليه؟ ما انا ادعي ربنا. يقول لك لا، ما هو قادر ان هو ينفعك ويشفيك. يا عم هو سمعني اصلا؟ ده بقى تراب. ما هو ربنا مديله القدره على السمع. طب فين الدليل؟ ما لا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم. يا عم ما اقولكش اولياء، ما انا بحب اولياء الله اكتر منك. اقولك فين الدليل ان هو بيسمع؟ ولو جبت لي دليل ان هو بيسمع فين الدليل؟ عاوز دليل ان هو بيجيب. فين الدليل اللي انت بتقول لي ان ربنا اداله ربع الارض بيخلق ويرزق فيها ويحيي ويميت ويشفع وينفع ويضر ويغني كل حاجه؟ فعاوز دليل بكده. فهو خلى حتى الايه ما ليس بسبب سبب. والفرقة الثالثة من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها. يقولوا في أسباب والأسباب دي لها تأثير، ولكن لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله عز وجل سبحانه أو رسوله، سواء كان سبب شرعي أو سبب كوني. يعني الدواء شرعي، ربنا قال لك على مثلا على العسل فيه شفاء للناس، أو قال لك مثلا إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، فالعمل الصالح والإيمان سبب لدخول الجنة، هذا سبب شرع. أو سبب قدري، ربنا مثلا خلى مش عارف الثمرة الفلانية أو الأكل الفلاني مثلا بيعملك بيخفض الحرارة مثلا، أو بيقوي البدن، أو بيشفي مثلا من المرض الفلاني، ده خلاه كده. ربنا خلى في الخاصية دي زي ما خلى مثلا في الخمر خاصية الإسكار ونحو ذلك. فأهل السنة بيعملوا بالكلام ده. تمام. فلابد أن ننتبه هنا إلى أمور. وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يجعل من الأشياء أو الأسباب إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. اثنين، ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. الثالث، أن يعلم أن هذه الأسباب مهما عظمت أو قويت فهي مرتبطة بقضاء الله عز وجل وقدره ولا خروج لها عنه. لان ساعات يقول لك الدواء ده بتاعي بيخفض السخونيه فياخد الدواء ما يخفش. ينكر بقى الاسباب؟ ما ينكرش، لكن ربنا عز وجل قدر ان يتعطل السبب هنا، خلى الايه الحته دي تتعطل، يتعطل فيها السبب. فيجي مثلا النبي لما سحر يقرا الملك يرقيه ويقرب يرقيه بالفاتحه او المعوذات فيخف من السحر. فواحد فعلا تقرا عليه الفاتحه، تقرا عليه خواتيم البقره، ايه الكرسي، المعوذات، يخف. وحتى ان تقرا عليه القران كله ما يخفش. فخلاص هو قدر ربنا ايه سبحانه وتعالى. يبقى وتوكل على الحي الذي لا يموت. في هذه الآية إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى ونفي الموت عنه سبحانه جل في علاه. نأخذ الإحاطة. أنا شكلكم عاملين كالنايمين. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الله تعالى أعلى وأعلم.